بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السادس بعد 700، ونحن في دائرة الحديث عن عالم البرزخ. والبرزخ هو الفاصل بين شيئين، إذا ما وضع برزخ بين بحرين يلتقيان، ليبقى كل بحر من البحرين محتفظا بمائه ونسبة ملوحته وكثافته، يعتبر هذا برزخا، إذ هو الفاصل بين البحرين. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يقول الله عز وجل في شأن أولئك الذين يرحلون من هذه الدنيا أو يرحلون منها، يرحلون تنزع أرواحهم وهم لا يريدون أن يخرجوا من هذه الدنيا، يرحلون هم الذين أقبلوا على الله تبارك وتعالى، كما كان حال ذلك الصحابي الذي كان يقول ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي. هؤلاء يخرجون من هذه الدار ليدخلوا في عالم البرزخ، يقول الله عز وجل فيه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ليس الحديث في الحقيقة عن البرزخ من حيث هو، وإنما عن حال الأرواح في عالم البرزخ. وللعلماء مواقف من الأرواح في عالم البرزخ، ويمكن أن نستحضر جملة من الحقائق، منها أن الأحاديث التي بين أيدينا هي التي تبناها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، فقهاء علم التوحيد، وإذا بهم يفصلون فيها، يقربون لنا ما يقربون، يجمعون فيما بينها إلى آخر ما هنالك. يضم لهذا أن الروح ليست من عالم الخلق، بل هي من عالم الأمر. ولا أقصد بقولي ليست من عالم الخلق أنها ليست مخلوقة، فالأرواح مخلوقة بالاتفاق، الأرواح محدثة وليست قديمة، لأنه لا يتصف بعدم بداية الوجود أو بعدم افتتاح الوجود إلا الله جل جلاله. ولكن المادة الأبدان خلقها الله عز وجل من الأرض. أما الأرواح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. من العلماء من قال أي من عالم التكوين، يعني من عالم كن فيكون. هل هناك اتفاق بين الروح وبين البدن من حيث نواميس كل من الاثنين؟ قال: للروح نواميسها وسننها وقوانينها وصفاتها، وللبدن كذلك. ولذلك هذا الالتقاء بين الروح والبدن إنما هو التقاء قدري، وإلا الأصل ما يجري على البدن من قوانين لا يجري على الروح. تحتاج أو يحتاج البدن ليقطع مسافة معينة إلى ركوب أو إلى فترة زمانية، هذه تختصر بالنسبة لعالم الأرواح. وقل مثل هذا، لما كان العلماء لا يدرون حقيقة الروح، ليس لهم إلا أن يتلمسوا ما يمكن أن تأتي به الأحاديث الشريفة عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع ذلك لا نخطع حيث نقول إن الأرواح عند القبور. ما معنى عند هنا؟ هذا أمر غيبي، لأن العندية هنا عندية برزخية وليست عندي مكانية. هل هناك صلة بين الأرواح وبين الأموات؟ أرواح الأموات هل هناك من صلة؟ نعم هناك من صلة. كيف عرفنا؟ بما أن الأمر من المغيبات، قال: عرفنا ذلك من الأحاديث، ولعل منها حيث تدخل المقبرة وتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم من السابقين ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هناك أحاديث يبين فيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما من مسلم يمر بقبر مسلم يسلم عليه إلا رد عليه، لكن الرد لا يسمعه المسلم. لما؟ قال: لأن من كان في عالم برزخ انقطع صلته بالدنيا. وهذا يمكن أن يفهم من موقفه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث ألقيت جثث زعماء قريش في قليب بدر، فوقف عليه الصلاة والسلام وناداهم واحدا واحدا: إني قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولما سئل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما لك يا رسول الله، أو كيف تخاطب قوما قد جيفوا، صاروا جيفا، قال: ما أنتم بأسمع لكلامي منهم. يفهم من هذا أن الروح لا تبقى لها علاقة بالحس وبالوعي، لكن هل هذا يدخل في عالم التكليف؟ قال: لا، لو أنك خاطبت الموتى حيث وافوا الحقائق التي كانوا ينكرونها، ونتكلم الآن عن مقبرة جمعت الكفار، هل يستفيدون من كلامك لهم؟ لا يستفيدون. لماذا؟ قال: لأنهم قد خرجوا من عالم التكليف، وكل إقرار بعد الخروج من عالم التكليف مردودا على صاحبه. الدليل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما يرد عليهم على الإطلاق: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قال العلماء: هنا أعرض الله عز وجل عن أن يجيبهم على طلبهم. لماذا؟ لأنهم أعطوا فترة الاختبار ولم يستفيدوا منها، كالطالب الذي يدخل قاعة الاختبار وقد أعطي 3 ساعات للمادة التي يختبر بها، فإذا به ينام ساعة ويلعب بالحاسوب أو بالآيباد أو قل ما شئت أنت ساعة، ثم يرسل رسائل غرامية أو غير غرامية نصف ساعة، ما بقي إلا 5 دقائق فقط. لو افترضنا أنه على فرض أنه انتبه قبل 5 دقائق قبل أن تضربه سكرات الموت، يقبل عند الله عز وجل. لو أنه وقع في قلبه خاطر الإيمان بقوة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا قد أتاه أو أتاه هذا الخاطر بعد 120 سنة من الكفر والإلحاد والطغيان، ثم مات، أيقبله الله؟ والله يقبله الله عز وجل. ما لم تضربه سكرات الموت تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذه المعاني ينبغي أن تكشف، ينبغي أن نذكر بها ليدلنا على أنه ليست المسألة مسألة اصطياد، لكن بعد أن يعاين، إذا عاين ملك الموت انتهى الموضوع، لأنه خرج من عالم التكليف إلى عالم الحساب واللقوب بين يدي الله عز وجل، والعتبة إنما هي عتبة البرزخ. طبعا بقيت فقرة واحدة فقط من أجل أن نتابع العلماء في هذا، من أجل أن لا نشرح ونمرح خارج دائرة مقرر العلماء وفق النصوص التي بين أيديهم. لو أنك تتبعت القرآن الكريم لوجدت أن القرآن تناول خلق هذا الإنسان قبل أن يكون الإنسان، على معنى نحن في علم الله من الأزل، حيث نقول نحن: كم عمرك الآن؟ قال: عمري 80 سنة. قبل 80، لو افترضنا قبل 80 ب5 سنوات، أعطيها فرصة ما في مشكلة، ما ندري إذا كنت أنت في علم الله أو لم تكن في علم الله، لكن إذا تعلقت بك القدرة وظهرت أنا أقطع بأنك كنت في علم الله عز وجل، لأن علم الله ما في علم الله غيب، ولا ندري ما في علم الله إلا إذا أظهره الله عز وجل في عالم التكوين. أنت لما تتزوج ربما طمعت بعد الزواج بالولد، إذا كان لك في علم الله ولد سيأتيك، لكن ما ندري. ومن هنا طلب منا أن نتسبب بكل الأمور. الرزق علمه الله أزلا، أنا ما أدري ما الذي يخبأ لي من الأرزاق، أنا مطالب من أن أتسبب. إذا ما ظهر لي 50 درهم ربحا أقول هذه في علم الله من الأزل، أنا لا أتعامل مع ما في علم الله إلا بمقام الإيمان بما في علم الله فقط، ولا أطالب بغير ذلك. يعني ما يصح أن أقول والله ما يكون في علم الله سيظهر، هكذا هو سيظهر صحيح، لكن ما ينبغي أن أترك الأخذ بالأسباب بناء على ما في علم الله عز وجل. أعطيك المثال: قال لي: أليس إذا كان لي ولد في علم الله سيأتيني الولد؟ صحيح، إذا كان في علم الله لك ولد سيأتيك الولد. قال لذلك أنا ما بدي أتزوج. قل له: أنا نكبة أنت، هو هذا بحاجة لإعادة صياغة المنطق على فكرة، لأن هذا ليس منطقيا. ما في علم الله أن لك عند الله ولد يعني أن لك زوجين، لأنه ما في ولد بلا زوجين. دعك من المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن له أم وليس له أب. هنا عم نتكلم نحن، أنت ماذا فعلت؟ أنت تريد الثمرة دون الشجرة. ما في علم الله الشجرة والثمرة، ولذلك ما يصلح أنت أن تنتظر الثمرة. حتى لو أنه لك في علم الله ربح وأنت تاجر بالسوق 500 درهم، إذا قال لي أنا سأجلس اليوم في البيت لأنه 500 ستأتي، قل له كيف عرفت أنك ستأتي؟ قال لأنه في علم الله. قلت له صحيح، ما في علم الله سيظهر، لكن أنا أغفلت عن أنه في علم الله أنك تنزل للسوق ليعطيك الله 500. يعني هو يريد المسبب دون السبب، والكون الذي هو قائم. هذا الكلام أنا أقوله لأنه في سؤال ورد من حوالي ساعتين ثلاثة، الجواب عليه 40 صفحة، جواب سؤال مكثف. هذا لو كان يحضر دروس التوحيد ظن ما في إشكال على الإطلاق. فأنا بالنسبة لي قلت له 40 صفحة ما أستطيع، وإذا أعطيته الجواب مكثفا ما راح يستطيع يفهم أو يستوعب أو يستريح، دعك بيستوعب هو. فأحلته إلى جوهرة التوحيد عون المريد الجزء الثاني، الصفحات الأولى كلها في هذه القضية، وقد تكلمنا عنها ونزلت على الموقع. إذن فيما يتعلق بالفهم الصائب أن هذا الكون أسباب ومسببات، تريد المسبب إلى السبب مو صحيح، إلا إذا كان لك مقدر عند الله مسبب دون سبب. أنا أؤمن بأن الله يرزق الثمر بلا شجرة من حيث القدرة، لكن من حيث عالم الأسباب هذا لا يتحقق، لا يكون. نرجع نقول، ذكر الله عز وجل هذا الإنسان لما كان في التراب في علم الله، وذكر الله عز وجل بداية الخلق حيث تكون البويضة الملقحة. البويضة الملقحة عبارة عن عما يأتي من الأنثى وما يأتي من الزوج من الذكر، ولذلك سماه الله عز وجل نطف أمشاج. المشج هو الخلط بين ما عند الرجل وما عند المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذه البداية، قبل النطفة من سلالة من طين، قبلها ما عندنا مشكلة. هذا غيب، نحن لا ندري النطفة الأمشاج. لو أننا تمكننا من تصويرها، نطفة الأمشاج يعني حركة الحيوانات المنوية، الآن في فيديوهات هذه الثقافة الجنسية وتسبح وكذا وكذا، ما عندنا مشكلة، ما عندنا إن شاء الله مشكلة في هذا، حيث تسبح مع هذه الحيوانات المنوية. مو أنت فكرك يعني، وأنت عم تتابع، معنى ذلك أننا بدأنا نتلمس البذور. لاحظ البذور، لا تغفل عن أنه بليون بذرة الآن، قالوا ما يملأ كشتبان من هذه المادة السائلة فيها بليون. وأحد العلماء يقول كأنما يعطينا الله الدرس على أنه يخلق البلايين بلحظة واحدة. ليست المسألة مسألة قوانين تحكم قدرة الله، بل قدرة الله هي المهيمنة على القوانين. إذن نحن مع البدايات، نطفي أمشاج. طيب بعد البدايات جاءت الآيات تبين المراحل حيث تكون العلقة وتكون المضغة المخلقة وغير المخلقة، ثم نفخ الروح إلى آخره. هذا كله غيب عندنا إحنا، دعك من التصوير الآن، هو غيب بالنسبة لنا. ارجع الآن إلى القرى السابقة، ما يدري ما الذي في بطن زوجته حقيقة. ثم ماذا بعد هذا؟ حيث نفخت الروح، أنا أعطيك شهادة بأنك من الخالدين، مع ذلك أن هذه الروح تعلقت بالمضغة المخلقة، مع ذلك أنك ستكون يوم القيامة من المحشورين، من أولئك الذين يعرضون على الله عز وجل. ولو أنها أسقطته بعد نفخ الروح سيبعث ويدخل الجنة، ونياله والله لو أنه ألقي كان أحسن له من أن يسمع الأخبار المعاصرة. دعك أحسن، لا نحن حسنا ضيق، ممكن يكون لا أحسن أنه يسمع ويقف الموقف الصحيح ويبني ولا يهدم ويصوب، ولا يخطئ إلى آخره. نحن الآن أمام مشروع الإنسان، ولدته أمه، الآن دخلنا في عالم الشهادة حيث ولدته أمه، هل يتعلق به التكليف مع الولادة؟ لا، حيث ننضج، النضج بالعقل لا ندريه تماما، وإنما ندري النضج بأن يصبح قادرا على إنجاب مثله، يعني عنده قدرة على الجماع، إنجاب مثله. أما قبل ذلك ما زال غضا لا يعتبر مكلفا. ومن هنا البلوغ هو الاحتلام، وعند المرأة الحيض أيضا صار عندها استعداد. دعك من هذا، نحن عم نتابع فقط المسيرة. ثم يأخذ أجله 70-60، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر إلى آخره. هذه كل خطوات جاءت في كتاب الله عز وجل تبين لنا عالم الشهادة. في عالم الشهادة ما نحتاج إلى أدلة، لأنها صارت مشاهدة ملموسة محسوسة. ممكن أن يصور الإنسان من حيث هو نطف أمشاج إلى أن تلده أمه، يمكن أن نتابع هذا التصوير، معروف الآن صار. ثم توفاه الله عز وجل، يعني انتهى الأجل، يعني فترة الاختبار طويت صفحتها ثم يرحل. حيث يرحل الآن دخلنا في عالم الغيب. نحن الذي ندري أنه يكون على المسرح، بعضهم يضع يده على صدره ويسقط، يكون مصارع عملاق عبارة عن بقرة مؤثور، لأنه الصراع البقرة ممكن عندها لون من الإلفة أو اللين، أما هو عم يصارع، صرع خصمه ووقع ميتا مباشرة. انتهى الأجل، انتهى الأجل، ليس له علامة إلا أن يكون المرض القاتل الذي يجمع الأطباء على أنه لا من جات منه، حتى هذا لا يحدد زمانه، لكن هو ماشي على الأرض وهو في السيارة هو كذا، انتهى الأجل. دخلنا بالغيب الآن، من يعلمنا الآن ما وراء هذا الغيب؟ نحن علمنا البداية نطف أمشاج بالمتابعة، وعلمنا وعلمنا. طيب بعد ذلك قد تأتي رسالة تقول اطمأنوا، لا يدس في التراب ليفنى، وإنما يدس في التراب لأن هذا البدن الذي خلقه الله عز وجل من التراب سيعود إلى التراب، ثم بعد ذلك تبقى علاقة ما برزخية بين الروح وبين البدن، من أجل أن يكون في روضة أو يكون في حفرة من حفر النار. نحن مع الإيمان، الإيمان يقتضي مني أن أصدق أنا، إذا لم يكن مؤمنا هيهات أن تتمكن من أن تثبت له عالم برزخ. عالم برزخ فرع من جذع الإيمان، ما في إيمان ما في جذع الإيمان، كيف وأين تركب الجذع هذا؟ على رقبته؟ ما يعني الأمور لا تأخذ مكانها من التصديق. ماذا قال الله عز وجل في هذا السياق؟ فقط أبين الآيات ودلالتها. بعد عالم البرزخ عندنا عالم الحشر والنشر، النشر قبل الحشر، النشر بعث الموتى من قبورهم، ونحن على يقين من أن الله يبعث من في القبور. ثم بعد ذلك يحشر الناس إلى أرض المحشر، وقد جاءت الأحاديث موضحة كل التوضيح في هذا الشأن. هناك عوالم في عالم برزخ ومواطن أيضا فصل فيها الآيات، إلى أن قال الله عز وجل يربط بين أرض المحشر وبين الجنة، وإن منكم إلا واردها على الطريق النار. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هذا مشهد النزع، ويحصل هذا المشهد، يعني غالبا ما فاتنا أن نشهد هذا في أحد أقاربنا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن في قبضة الله عز وجل، سواء جاء الأجل أو لم يأتي الأجل، ولكن يفلس الإنسان من قوته وطاقته وجبروته وطغيانه إذا ما عضه الموت بنابه، إذا ما أحكمت سكرات الموت قبضتها على رقبته، انتهى الأمر. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تفليس الناس من قضية إرجاع الميت في سياقة الموت إلى الحياة هذا لون من ألوان إظهار قدرة الله وعجز الإنسان. ومن قال بأنه والله تداركه الأطباء فإذا بهم يعيدونه كاد أن يموت، هو في الظاهر كاد أن يموت ولكن بالحقيقة ما انتهى الأجل. هذه ربما ألوك بسبيها على بعضهم، يعني سكتة قلبية وتراكض الأطباء وضغطات كهربائية فإذا بالقلب يرجع النبض الحمد لله رجعوا استرجعوا من عالم برزخ. سيدي لو دخل عالم برزخ كل أطباء الدنيا مهما كانوا على مستوى من القدرة والفخامة والحصافة والعملية الصحيحة لا يستطيعون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا بعد ماذا؟ بعدما تنفصل العلاقة تماما، بعدما تنتهي سكرات الموت بين البدن وبين الروح. الملاحظة قبل أن أكمل، وهذا ذكرناه في درس التفسير، عندنا إذا في اللغة تدل على الوقوع، وعندنا إن في اللغة تدل على التوقع والشك. تعبير قرآني فلولا إذا بلغت مع تكون منا سيشهد هذا البلوغ، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني يقين كل نفس ذائقة الموت، هذا له علاقة بهذه. لما جاء لمسألة التحدي ترجعونها قال فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني إذا كنتم غير محاسبين في ظنكم ترجعونها. فلولا إن كنتم غير مدينين، هم مدينون وذلك جاء بإن، لو من ألوان التفليس لهؤلاء. ثم ماذا بعد هذا؟ مات الرجل والآن غطي سجي وجهه بعدما أغمضت عيناه وحفر القبر وتنادى الناس من أجل تشييع الجنازة، هذا الذي نعرفه. فأما الآن كشف عما سيكون في عالم العرض على الله عز وجل مباشرة الآيات، فأما إن كان من المقربين هذا صنف من الناس فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين هذه المرتبة الثانية فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان هذا الصنف الآخر الملحد الآن ربما رفع خشمه لأنه إذا لم يعد هناك من الجبال العلمية التي تفقدها الأمة يوما فيوما، مع ذلك أن كل هؤلاء الزقازيق سوف يزقزقون في عالم الإعلام. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصيد جحيم، هذا له علاقة بعالم الشهادة أم عالم الغيب؟ قال بعالم الغيب، من كان مؤمنا هذا القرآن يبين له ذلك. نريد الآن أن نتعرف الروح يا ترى أين تكون من البدن في عالم البرزخ، منهم ومنهم ومنهم، ونحن ربما وجدنا أنفسنا منشرحة الصدور لواحدة من هذه، وإن كان هناك رأي وهو رأي مرفوض سنذكره ليرفض. بعض العلماء وأذكره الآن من باب رفضه من باب نقضه لئلا يقول إنسان هناك من قال، صحيح هناك من قال، من قال بأن عذاب القبر ونعيم القبر لا علاقة له بالروح على الإطلاق وإنما هو بالجسد، هي غير مفهومة. كيف بالجسد؟ لابد من علاقة ما بين الروح وبين البدن في عالم البرزخ. هم حتى ييسروا على أنفسهم هضم هذا المعنى قالوا إن الله عز وجل يخلق في البدن الوعي والسمع والبصر ويتلقى. قلوا لا، من خلق بهذا؟ إذا أردت أن تدخل عالم البرزخ مثل هذا الدخول، يعني أنا غمضت عيني ودخلت، أترون ما رأيت؟ رأيت أن البدن يعذب. لو سألتني وسألت البدن أنت كيف تعذب يا بدن؟ قال والله الله عز وجل أعطاني. هذا ما بصح، هو ليست بالتمثيلية وليست رواية أنا أؤلفها، بما أن قد أزل بيننا وبين الغيب حجاب لا نستطيع أن نخترق هذا الحجاب إلا إذا جاءنا من وراء الحجاب من يخبرنا بما وراء الحجاب. قلنا عالم الغيب هو عالم إيماني، إيمان فقط، الإيمان تصديق ليس أكثر. هنا جاء بحديث البراء بن عازب، جاء الحديث رواه البراء بن عازب، ما يدل، لاحظ ما يدل، يعني نحن نقرأ النص ونفهم منه، والجمع بين النصوص لعله هو الذي يعطينا الصورة الأكمل والأمثل، ما يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض، بمعنى لا علاقة لها بالسماء. هناك حديث فيما أذكر، ما أدري إذا كان هو حديث البراء هنا، قال حيث يعرج بالروح عند نزعها ثم ترد، يقول الله عز وجل ردوها إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إن كانت من أهل السعادة هي التي يقال لها ذلك، أما إن كانت من أهل الشقاء ما تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة يوم القيامة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنا يقول ولا تعود إلى السماء بعد عرضها، بعد عرضها يعني تعرض على الله عز وجل في الحديث، ثم يكون ما يكون، فيقول الله عز وجل للملائكة الذين يصعدون بالروح، أولئك الذين فهمنا أمرهم من قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقية، وقيل من راق، لها معنيان قلنا، المعنى الأول من يرقيها يعني تصل بالطبيب، من يطببها، لأن الأهل يخافون على الذي في سياقة الموت أن يموت، اتصل بالنجدي، اتصل بالإسعاف، من راق، من يرقيها. وهذا ترى حالة باختصار كانت، يعني ليست المسألة مسألة خطابي الآن، من راق، أين الطبيب، ما يكثرون من الكلام، طبيب طبيب اتصل، حتى طبيب ما عاد يقول أين، نلاحظ الاستعجال. المعنى الآخر من راق تنزع الملائكة الموكلة بقبض الأرواح مع ملك الموت، توفت رسلنا مع تفي ملائكة مع ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، لاحظ القرآن الكريم توفت رسلنا أعوان، قل يتوفاكم ملك الموت هو المسؤول الآن، الله يتوفى الأنفس، هاي الأصل هاي الحقيقة، في عندك حقيقة وعندك عالم أسباب، عالم الأسباب ذكر ملك الموت، أما والله ملك الموت ما بيستطيع يقبض الروح إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. المعنى الآخر حيث تنزع الروح الآن صارت لا علاقة لها بالبدن، يعني خارج البدن بالمعنى الآخر، هنا ينادي الملائكة بعضهم بعضا من يرقى بها، من راق من الرقي، من يصعد بها، فتأخذها ثلة من الملائكة ثم يعودون بها. هنا قال بعد عرضها لا ترجع إلى السماء، حيث قال فيه في صفة قبض روح المؤمن، جاء الحديث الذي رواه البراء، لاحظ الحديث الآن، قلنا عالم الغيب ندخل إليه من مصباح النبوة، عندنا دليل، نحن لو افترضنا أنك أردت أن تزور عاصمة من العواصم الممتلئة في المطار، إذا كان أهل العاصمة يهتمون بعاصمتهم في المطار يعطونك الدليل، الأماكن السياحية وأماكن الفضائل وأماكن أماكن أماكن أماكن، هو بيختار، هذا دليل. بالنسبة لعالم البرزخ في دليل، الدليل إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، لكن من قبله إذا كان قد وطن نفسه على أن يكون من أهل روضة من رياض الجنة، هل له أن يتسبب؟ نعم له أن يتسبب، لأن الروضة ثمرة لسلوكه والحفرة نتيجة لأعماله. هنا ما الحديث؟ فإذا انتهى إلى العرش، ما قلت أنه يصعد بها، فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، هو بما أنه قد دخل السماء انتهى، هذه دليل سعادة واضحة تماما تماما. وإن كان ليس كل من دخل السماء مع سعادته يتساوى مع كل من دخل السماء، يعني حيث يدخل الشهيد يخرج من الدنيا عبر بوابة الشهادة، أو الصديق أو الصالح من الصالحين، أو قل ما شئت أنت من هؤلاء، مثل العامي ولو دخل السماء لا تكون مرتبته، لكنه يدخل السماء. قال حتى إذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، ويقول الرب تعالى شأنه ردوا، لاحظ ردوا هذه التي ذكرتها في البداية، عبدي إلى مضجعه، مضجع القبر، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذا النص يتناول عالم الغيب، وقلنا الإيمان به فرع من الإيمان بالأصل. صدقت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، وهذا مما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ الآخر رواية ثانية أو لفظ آخر في الرواية، ردوا روح عبدي، نص، لأنه يفهم منه أنه لا يعرج إلى السماء الجسد. ربما وجدنا أنفسنا أمام واحد عرج به جسدا، وهو المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا جاء التعبير القرآني مذهل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك هنا ورافعك، متوفيك ورافعك، متوفيك يعني مستوفيك، لا يصعد بروحه وحدها ويبقى البدن في الأرض، وإذاك هو حي يرزق في السماء الثانية كما التقاه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وينزل كما رفع إلى السماء. كأني أنا ما أخطأت في الآية، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. تابعت شيء من القرآن الكريم ووجدت أن غالب الآيات التي تتناول عيسى عليه الصلاة والسلام جاءت بذكر عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، نكاية أولئك الذين قالوا ما قالوا، هو ابن مريم وليس ابن كما تعلمون من الكفريات. لكن في مواقف شيء عجيب، لم يذكر ابن مريم لكن باحتراس، حيث لم يذكر ابن مريم ذكر إني متوفيك، ومن زعم أنه إله لا يتوفى بل يتوفى، يتوفى الآخرين. فهذه لفتة كانت في كتاب الله عز وجل في حق أولئك، ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أن أردهم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن أداة استدراك، نحن كما قلنا مع أنفاس العلماء في هذا، قال الحافظ ابن رجب إن حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الأرواح في الجنة، علم بأن قضية الرد هذه القضية التي ذكرها من أن الروح هي التي ترد فيها وقفة، لكن هنا ابن رجب قال بأن الروح في الجنة لا سيما الشهداء، لأنه في آيات قرآنية تبين أن الشهداء في الجنة يسرحون ويمرحون. وقوله تعالى منها خلقناكم باعتبار الأبدان، منها خلقناكم يعني البدن سوف يعود أو يعاد به إلى التراب ليمتزج مرة ثانية بالتراب دون أن تضيع ذراته في علم الله تبارك وتعالى. وقال الطائفة، أي طائفة ثانية، مستقر الأرواح مطلقا في السماء الدنيا. تلاحظ أنت أن من اعتمد على حديث البراء ذكر ما ذكر، إذا في أحاديث أخرى أنا محتاج إلى أن أستقصي الأحاديث كلها، لأنها بمجموعها تشكل عندي تصورا كاملا متكاملا. قالوا مستقر الأرواح في السماء، سماء الدنيا أين؟ قال عن يمين آدم أين، وعن شماله أيضا. ويدل عليه ما جاء عن أبي ذر حديث آخر رضي الله عنه من حديث المعراج، ماذا في حديث أبي ذر؟ قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فتح باب السماء الدنيا بعد الاستئذان وبعد سؤال جبريل أمعك أحد من؟ قال له جبريل، قال له أمعك أحد؟ قالوا ما قالوا له أمعك أحد، لأن جبريل لا يحتاج استئذان. فلما استأذن دل على أن الأمر فيه تغيير، ولذلك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بعث أو قد بعث؟ قالوا نعم بعث، يعني بعث له، أبعث في الأرض، لكن رد على هذا بأن الملائكة علمت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبعث له ليزور ليكون ضيف السماء. قال لما فتح علونا إلى السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، أسودة يمكن أن نقربها فقط أشباح، يعني باللغة السودانية الله يجزيهم خير، والله لو ما أتونا بهذا الردف كان مشكلة. قول زول، هو يطلق الزول على رجل، لكن من بعيد نقول هذا زوال، نحن في زول، في زوال، هذا زوال يا ترى شخص، شبح، شجرة، إلى آخره. قال هنا أسودة وعلى يساره أسودة، هل يلتقي اليمين مع اليسار؟ لا أبدا، إلا في الدنيا في الأحزاب. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، لأنهم أولاده وهي أبوة. أتدري بأن عظم أبوة آدم لأبنائه قد انساحت في كل ظهور الآباء؟ كروموسومات يحملها الآباء متضمنة لما كان من عطف وشفقة آدم على أبنائه، بكاء وضحك، يعني سرور وحزن. وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال هذا الرجل اللي ما يدري إنه صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. بقية الأنبياء والأخ الصالح، والأخ هنا والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. طبعا جبريل فطن، وهؤلاء الفطنون، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنحى، على هذا المشرب، إذا سئل سؤال لا يقتصر بالجواب على نعم أو لا، وإنما إذا كان هناك مد في النفس للتعريف ما يقصر. قال له هذا أبوك آدم عليه السلام. في هذه الحالة قال وهذه الأسودة الآن، لأنه كان ممكن يسأله وهذه، طيب وهذه أسودة عن يمينه وشماله، نسم بنيه، أرواح بنيه، نسم بنيه، وأهل اليمين هم أهل الجنة، يلتقي مع القرآن الكريم في هذا. والأسود التي عن شماله أهل النار. طبعا مشكلة الحس عندنا مشكلة، وما نتقي مشكلة الحس إلا إذا لم نسارع في الإسقاط. كيف الإسقاط؟ نحن في عالم التكوين، في عالم الدنيا، في عالم التكليف، عندنا معطيات، وعندنا آفاق، وعندنا ما يسمى بيمين وشمال. هل الذين في السماء عن يمين آدم وشماله هو هذا اليمين اللي عن اليمين والشمال، أم يمين يعلمه الله عز وجل وشمال يعلمه الله تبارك وتعالى؟ هل المسألة مسألة وسط ويمين وشمال؟ أنا ما أستطيع أن أدرك إلا إذا أسقطت، يعني ما أعرفه من يمين وشمال هنا أسقطه على ما سمعته من يمين وشمال هناك، هذا لا مانع منه، لأننا قد ركبنا بالحس وللحس وبالحس. ولذلك قلنا بعض القضايا ربما لا يمكننا أن نسقط عليها ما نحن نعرفه من أحوال هذه الدنيا، لأنها تتعلق بغيوب، والغيب تبقى له ملامحه ونواميسه وضوابطه وسننه. ومع ذلك لا مانع، لكن الأحسن أن تحجم انطلاق الخيال في تصور يمين وشمال، يمين وشمال. دعك من هذا، على ما علم يا ترى هذا الأفق الآن الرحب، هل هو لون من ألوان النظر الثاقب الذي يغطي كل هؤلاء؟ أنا ما أحتاج هذا. قال لأن الله عز وجل قال في حق الأموات، الأموات بعامل، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما دام البصر في الجسم يتلاعب به الخيال، وما دام البصر في الرأس يمكن أن تغشاه مياه بيضاء فإذا به وبيضت عيناه من الحزن فإذا هو كظيم. إذا نحن أمام بدن في حاسة البصر، إذا خلصت حاسة البصر من ضغط البدن ومن الماء الأبيض ومن الغشاوة ومن الضباب ومن الرطوبة، وخفف السير لأن الرؤية غير واضحة، هذه كلها معطيات البدن، هناك حيث خرجت الروح من البدن فبصرك اليوم حديد. حديد يعني في إطلاق، إطلاق ماذا؟ إطلاق الروح نفسها. الروح قبل أن تعلق البدن بصره حديد، لا يغبش عليها ما يغبش على البصر في العين في الرأس في الوجه من أمور هذه الدنيا. عموما هنا قال الألوسي، انتهينا الآن مع الفقرة الأخيرة. الألوسي قلنا صاحب روح المعاني، تفسير من التفاسير القيمة، ويجاب هنا بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم يرى هذين الصنفين. لاحظ الآن حجم الخيال عندنا والإسقاط عندنا، ما المراد أنه عن يمينه وشماله؟ قال صنفين من جهة يمينه وجهة شماله، ثم يجامع كون أرواح كل فريق في مستقرها من الجنة والنار. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو في الأرض، لأن المسافات نحن هذه القضايا العقدية الآن صار من اليسر على عقل يتربى في أحضان القرن 21 أن يفهمها على الأقل دون أن يدركها، يعني دون أن يحيط بها. الآن في جهاز صغير جدا ممكن أن تتابع فيه حركة المرور في نيويورك، الأقمار الصناعية الآن مع الجهاز المعروف الإرث هذا يمكن أن تنقل مباشرة حركة بدبي، ممكن تعرف كل حركة الشوارع مع أنك أنت جالس في البيت. لاحظ كيف؟ هل قرب لنا هذا المعنى الحسي ما يتعلق ببعض الغيوب التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في إطلاقات. حذاري أن تحجر على قدرة الله عز وجل، حذاري، وحذاري أن تسقط ما تخيلته أنت من وجود. هي الجنة في السماء عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، هذا على الرأس والعين. أما ما يتعلق بأن لا يمكن أن ينكشف لمن أراد الله عز وجل أن يكشف له ما بينه وبين الجنة، أنت بعيد كثير حقيقة. يعني أنت حسي، أنت تحجم قدرة الله، أنت الآن تسلط القوانين الحسية التي ربطتك قبل أن تستعمل الأجهزة التي تقرب لك المسافات. الآن أنت بهذه الحالة إلى أن ييسر الله عز وجل على القلب فينشرح أو الروح تنطلق. هنا يقول والجنة ليست فيها وراءهما وهو في السماء، والنار ليست فيها. وفي حديث أبي هريرة في الإسراء ما يؤيد ما قلنا. قال الألوسي هنا نكتفي بإذن الله تبارك وتعالى على أن نكمل الرحلة حقيقة في عالم البرزخ. أنا بحاجة لعالم برزخ، أنت حر، ما بحاجة لعالم برزخ، ما عندنا مشكلة. لكن أنت كن على يقين أنك ستدخل عالم برزخ، قل لا أنا الآن أخذت إقامة دائمة وما تجدد هذه الإقامة. يا أخي خذ إقامة دائمة وبارك الله لك في هذه الإقامة، لكن خبرني على السريع إذا ما ضربتك سكرات الموت، واعلم بأن سكرات الموت هي جرس الإنذار القوي جدا الذي يلح على سمعك وبصرك وذاتك ليقول لك الآن تدخل عالم البرزخ. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.